بسم الله والابن من الروح القدس اله واحد امين. المجد لاب والابن من الروح القدس الان وكل اوان الى دار الجود كل امين. اتعب يا يوسف هنا اصله بيبقى السلم حلو يعني. النهارده هنبتدي لاول مره يعني هناخد جزء من المقدمه بتاعت علم الاثار بتوسع. احنا خدنا علم اثار عهد قديم وجديد يعني باختصار شديد، لكن قلنا لما نخلص هناخد التوسع وخلصنا القديم والجديد فهناخد التوسع. طبعا المقدمه هتاخد اكتر من مره لان فيها شويه حاجات مهمه. ناخد الاول علم آثار الكتاب المقدس كمجال. علم آثار الكتاب المقدس كمجال علمي بدأ من حوالي 200 سنة فقط، وطبعا ما يزال التغيير مستمر لأن في اكتشافات كثيرة. كلمة علم الآثار بالإنجليزي أركيولوجي، أو ممكن يتنطق أرش، أرشيولوجي جاء من كلمة الأرش اللي هو العقد بتاع الأعمدة، فهي أصلا من كلمتين أرشيوس يعني قديم، لوجية يعني كلمة أو علم، فيبقى المعنى الأساسي أركيولوجية اللي هو علم الحاجات القديمة، والحاجات القديمة بنسميها إيه؟ أثر. تمام؟ فهي دراسة للتاريخ القديم والثقافات القديمة والأماكن القديمة، فبالتالي طبعا بيبقى ليها آثار مختلفة عن عهد اليومين دول. علم الآثار كله بيتكلم عن استعادة أشياء موجودة، يعني أشياء كانت موجودة في العصور الماضية. تمام؟ بس تختلف بقى حسب العصر. في عصر فرعوني يبقى في آثار قسم فرعوني، عصر مثلا قبطي المفروض يبقى في قسم قبطي بس احنا ما عندناش. اسم طبع يوناني روماني يبقى الناس تتعلم اللغة والحاجات وكل الحضارة بتاعت اليوناني والروماني ودي موجودة. تمام؟ فهي الشيء العام لعلم الآثار ان في استعادة المواد والحضارات الماضية، بس حسب نوع الحضارة، حسب نوع الحضارة. فبالتالي تلاقي ممكن متخصص في الآثار الفرعونية ما يعرفش الألف من كوز الذرة في الآثار القبطية أو الآثار اليونانية، ده لأن ده فرع وده فرع. فهي عبارة عن تطبيق علم الآثار الكتابي، ده علم منفصل أو فرع منفصل غير موجود عندنا في مصر، فرع من العلم الآثار العام. بيطبق علم الآثار اللي هو استعادة المواد القديمة والآثار القديمة والحاجات القديمة والحضارات القديمة نفسها للعصر الحالي، طبقها على العصر الحالي. ده بيطبق على الدراسات الكتابية في الكتاب المقدس بعد قديم وجديد. بس في نقطة ننبه عليها، إن علم الآثار والتاريخ في الكتاب المقدس هو انتقائي، يعني العصور ماشية فبينتقوا حاجة من العصر ده، حاجة من العصر ده مشهورة. تمام؟ لكن ما بياخدش تاريخ العالم كله، هو ملوش دعوة بتاريخ العالم، هو ليه دعوة بالأحداث اللي تخص الكتاب المقدس. وهو الكتاب المقدس كتاب تاريخي ويعتبر وثيقة أثرية معترف بها في العالم كله. تمام؟ وفي نفس الوقت وثيقة تاريخية، لكن بالإضافة إنها وثيقة لاهوتية، هي دي بقى. تمام؟ فلما نقول حساب انتقائي يعني مثلا لما ناخد مثلا عصر من العصور، هتلاقي مثلا في القرن العاشر، العاشر قبل الميلاد، هتلاقي فيه بيركز على اثنين، داود وسليمان وهكذا، فبينتقي عناصر من العصور المختلفة. ما هوش بيتكلم عن تاريخ، لا ده تاريخ ربنا مع شعبه في العهد القديم، وفي العهد الجديد تاريخ ربنا ازاي اتجسد وغيره وغيره وغيره، مش بيتكلم عن تاريخ العالم. في حاجات داخل تاريخ العالم مع التاريخ الكتابي، خصوصا لما الموضوع يبقى فيه مثلا زي الخروج، زي الاضطهاد، زي الامم الكنعانيه، زي السبي، زي العوده من السبي، حاجات زي كده، فبيضطر زي الملوك السلوكيين بطالمه، فبيضطر ان هو يذكر سواء بالاشاره العامه زي فرعون مصر، او بالتحديد حد معين بعينه. نعم، علم الآثار في آثار دقيقة جدا جدا جدا، في أفادت علم الآثار نفسه، تمام، خصوصا في المنطقة بتاعت إسرائيل، لأن هي فيها بتدور أحداث العهد القديم والجديد. طبعا زي ما قلنا هي حساب انتقائي، يعني تاريخ انتقاء، بينتقي أحداث معينة في العهد القديم، تاريخ وشعوب وأراضي. طبعا بياخد شعوب وأراضي كتير في العهد القديم، مثلا بياخد تاريخ مثلا ما بين النهرين، من ساعة ما طلع إبراهيم رايح من أور الكلدانيين لحران، دي حاجة في الألف الثانية قبل الميلاد، ياخد سبع شعوب بتوعه كنعان وغيره، وهكذا يعني. في العهد الجديد بياخد علاقة ربنا، شخص ربنا يسوع المسيح، البقايا الموجودة عنه، في بقايا كتير جدا بتتحدث عن كل حتة راحها ربنا، مع وجهة النظر اللاهوتية، تمام، فده بيدينا فكرة عن علم الآثار الكتابي. ومن الخطأ جدا مهما كانت علم وراجل عالم في الآثار انه يعلق على اي شيء يخص الكتاب المقدس، لانه لم يدرسه ولن يدرسه، ولا عارف العلماء بتوعه، ولا عارف هو يخص ايه، هو بيسمع تشاش مغلوط، تمام، زي حواس مثلا قال في بوست ليه، قال لا وجود للانبياء في علم الآثار. طبعا ده جهل منه، لأن عندنا في آثار لأرميا النبي، آثار لأشعيا النبي، وآثار لإيليا النبي وغيره، تمام. والحاجة الوحيدة، الديانة الوحيدة اللي في العالم كله، هي الديانة المسيحية اللي تجمع عهد قديم وجديد، اللي ليها آثار محققة في أي ديانة في العالم، يتكلم على أي ديانة أخرى، لكن اليهودية والمسيحية تمام ليهم أثار. فللأسف هم بيفتوا فيما لا يفهمون. نعم؟ في طبعاً، بس اللي يفهم، لأن هو بياخد قشور وبيسمع تشاش، فده هنشوفه دلوقتي. طبعا قصة الكتاب المقدس كله تتكلم كأحداث، الإغراء بتاع الحية، السقوط في جنة عدن، بعد كده الوعد بمخلص بميلاده من عذراء، المعاناة بتاعة العالم لغاية تجسد الكلمة والصلب والقيامة، ودول أساس الإيمان المسيحي، تمام؟ يمتاز الديانة المسيحية عن جميع الأديان والمذاهب في العالم كله تقريبا، إنها تمتاز بالدقة التاريخية. أما أي ديانة أخرى لا تستطيع أن تثبت لها تاريخاً، فيش أثار ولا في حاجة تثبت تاريخ أبداً. لكن في بعض المفكرين ضد اليهودية والمسيحيين، كتاب يعني، بذلوا قصاري جهدهم في البداية لدراسة التاريخ ومهاجمة الكتاب المقدس. حتى في زمن ربنا يسوع المسيح كان في صديقون اللي هم يقولون لا قيامة، وابتدت من العصور دي تتصاعد الاعتراضات، خصوصا سنة 200 ميلادية، وبعد كده سلام بعد كده القرن الثالث عيد العنصرة، واستمرت الهجمات دي، وكانت أكثر كثافة في سنة 1700 اللي في القرن 17 يعني. هنا نحب نحكي لكم حتة سبب انهيار الديانة المسيحية، شوف هتعرف سببها ايه من الحاجة اللي هنحكيها. كان في القرن كان في القرن 17 المفروض أوروبا كانت مركز الديانة المسيحية، تمام؟ وكانت المسيحية مضطهدة ومحكومة عليها من يد من حديد بواسطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، تمام؟ قعدت كده لمدة 1000 سنة. يبقى الكاثوليك الحكم القاسي بتاعهم هو اللي بعد كده طلع غليان، أدى إلى تقهقر حاجات كتيرة جدا في العالم اللي احنا بنحاول نتلزق فيه، تمام؟ فنتيجة للغليان من الناس المثقفين خرجت الثورات على بابا روما، خصوصا من البروتستانت زي مارتن لوثر. بدي الناس بقى يتحرروا من الدين وفي أوروبا، لأن هم كانوا عبيد لبطرك روما 1000 سنة. وبعدين أصبحت في حرية للمفكرين، فطلعت الحرية دي على حساب الكنيسة، ضد الكنيسة الكاثوليكية وأي كنيسة. دي طبعا بانت في الغرب أكتر من الشرق. ففي طلع ناس في الكنيسة مستقيم وعندهم غليان في الداخل لقرون، زي البركان، زي المية اللي هي تطلع من الأرض تطلع طين. رفضوا الكنيسة بصراحة، وبالتالي رفضوا الكتاب المقدس ورفضوا الإيمان المسيحي، وبالتالي الاستياء ضد الإمام ابتدوا يفككوا الكتاب المقدس. يعني مثلا حاجة زي أشعياء، يقول لك أشعياء أول 33 إصحاح مش زي الإصحاحات الأخيرة، مختلفين عن بعض، لأن أشعياء قعد سنين طويلة نبي، فأسلوبه في البداية غير في النهاية، فقسموه الأقسام. سفر المزامير مثلا اليهود ما زالوا يقسموه لخمس أجزاء وغيره، وقسموا أسفار كتيرة لأجزاء عشان يفككوا حتى الكتاب المقدس. وده عملوه باسم التاريخ، إن الكتاب المقدس فيه تواريخ مغلوطة، عشان التواريخ اللي فيه والأسامي اللي فيه غير معروفة في التاريخ، والتاريخ اللي هم يعرفوه ده من 1700، ما يعرفوش حاجة قبل كده، فهم ما يعرفوش التواريخ القديمة دي، فيبقى إذن التاريخ بتاع الكتاب المقدس غلط. عرفوا بعد كده إن هم اللي غلط. وجات العلوم اللي هي بعد كده التاريخية، بيت متناول اليد سهلة، ممكن أي حد يجادل أي حد، وبالتالي يشكك في تاريخ القديم المتعلق بالكتاب المقدس. إيه فين أوريك الدانيين دي؟ فين أرام دي، فين بتاع ده بابل دي، مع أن بابل موجودة. المهم يعني فابتدى القرن الـ18 يعني ابتدى يحصل على مخطوطات ونقوش، لكن مش عارفين يقروها زي حاجات من مصر وغيره. وباسم ان هم يعرفوا التاريخ كادعاء للمعرفة الكاذبة، قالوا ان هم العلم ضد الكتاب المقدس، مع ان هم يعني يدوب ألف في العلم. وارد ده شوية يعني. بس كده بس زي بتوع الآثار اللي بيفتوا في آثار الكتاب المقدس وهم ما يعرفوش حاجة عنه، يسمعوا طراطيش من المعارضين لكن هم ما عندهمش أي فكرة حتى عن أساس مؤسسين علم الآثار اللي هم الكلية اللي هم فيها، زي فليندر بيتري اللي أسس علم الآثار على أساس الفخاريات. المهم يعني فعندهم مخطوطات في القرن الـ18 ونقوش وفيرة لكن واتنقلت من مكانها، لكن ما حدش يعرف عنها شيء. وبطريقة المعرفة الزائفة ادعوا ان الكتاب المقدس في حاجات اماكن واشخاص ما حد مش متاحة في التاريخ. طب انت التاريخ اللي تعرفه من القرن الـ17، هم مش من القرن الـ17، وبالتالي يبقى حاجات مش موجودة وغيره وغيره. ودي الكتاب المقدس فيه خيال وفيه أشياء خاطئة. فقالوا إن الأشخاص والأماكن والأحداث المسجلة في الكتاب المقدس التي لم يتم تسجيلها غير معروفة ونتيجة غير، وفيها يعني عبارة الكتاب المقدس هو سجل سجل تاريخي كاذب. طب انت متعرفش قبل 1700 كان في ايه؟ حكمت منين ان ده سجل تاريخي كاذب؟ شبهوها بالكرة بتاعت الرياضة. الكرة لما تيجي يعني تحللها تلاقيها تنتقل من مكان لمكان وانت مش عارف يعني تمسكها منين. فابتدت البحوث الحديثة في العلوم التاريخية ابتدت تجيب نتائج مؤكدة عن العلوم التاريخية والفجوات اللي في التاريخ، وابتدوا يستخدموا المعرفة بثقة من الكتاب المقدس في الجزء التاريخي فيه. فابتدت الدنيا تختلف، ومن او يعني مش تختلف او في حاجة، لكن للأسف برضو يعني في ناس متطرفين، والمتطرفين دول وقفوا ضد الدين وضد الكتاب المقدس، اللي هم الألمان اللي هم أساس البروتستانتية، وأبرز الناس دول الألمان. والألمان هم اللي زرعوا علم التطور تمام والتاريخ القديم، وانتشرت الحركة البروتستانتية من الألمان، وكانت تمول المعاهد اللاهوتية الألمانية الإدارات العلمانية أو الحكومة خلال أموال الحكومة. وكانت المعاهد اللاهوتية الألمانية بيروقراطية، يعني أمرها نافذ تسيطر على الحكومة، وكانت تدفع المعاهد اللاهوتية دي مبالغ طائلة، وكان أقسام اللاهوتية ما هي أقسام غير روحية بالمرة، وكانت تسيطر عليها الحكومة. واللي بيتكلم عن الخلاص شخصي أو جماعي هي علاقتنا مع ربنا دون أي التزام روحي على الإطلاق. والبيروقراطية الحكومية دي سيطرت على الجامعات الألمانية و لكن طبعا عشان حد يناقش الناس دي ضروري حد يكون مؤهل اكاديميا عشان يقدر يرد على الناس دي في الوقت ده. لكن هم كانوا غير مؤهلين وكان المفروض يبقى لهم التزام روحي، هم ما كانوش ليهم الحكايه دي وما لهمش قواعد يمشوا عليها، فده ادى الى عدد كبير من الرجال الحكوميين يمولوا الوظائف دي، وعمل ده ازعاج للايمان في الغرب بشكل كبير جدا. واصبح الحكومه مليانه برجال اللي هم اعتبروا الكتاب المقدس والمسيحيه اشياء يجب التخلص منها، ده في المعاهد اللاهوتيه. وبالتالي استخدموا الليبراليه، الحريه يعني، جاي من كلمه ليبرتي بالانجليزي، بطريقه غلط في بلدان كتيره. اصدروا مجلات ومجلدات، تمام، انتشرت في جميع انحاء العالم لغسل دماغ المسيح العام خصوصا مسيح الغرب بطريقه راديكاليه يعني الزاميه شديده، يعني بيسموها راديكاليه لاهوتيه، يعني لاهوت مع عنف مش اقناع. المسيح كان الله ابن الله الكلمه، كان بيقنع الناس ولم يستخدم طريقه الاجبار او بيسموها راديكاليه. ودي كانت في الغرب المسيحي كله يعني. شبهوها بالظبط لما تجيب ضفدعة وتحطها في مية مغلية في ثواني تكون بره المية، لكن لو جبت نفس الضفدعة وحطيتها في مية ساقعة شوية وبعدين ابتديت تدفي المية سنة سنة سنة سنة هتبتدي تتكيف مع المية، مع ان ده ممكن يموتها. هو ده اللي حصل مع المسيحية في الغرب والطريقة اللي عملوها يعني، وغسلوا بيها المجتمع وبطريقة متكررة وفيها نوع من التلاعب. وده أدى إلى أن مسيح الغرب في القرون الوسطى من ناحية الروحية حصل ليهم موت اجتماعي وروحي، وكانت اللغة الألمانية هي لغة اللاهوت ولغة المعرفة في القرن الثامن عشر والتسعتاشر، وطلع 40 مجلد عن الأدب المقدس للشرق، مع أن هم أبعد ما يكون عن العلوم سواء من ناحية اللاهوت أو من ناحية العلوم العامة، ولا يعرفوا عن الشرق شيء، فبيضحكوا على الناس الغربيين عشان يضللوهم خصوصا في مجال اللاهوت والكتاب المقدس. بعد كده اقنعوا العالم المسيحي كله بان عدم الالمان عدم الدقه التاريخيه للعهد القديم والجديد، ده اللي كان حاصل في العصور الوسطى، عقائدهم فيها الاتي: موسى ده لم يرى شيء ولم يكتب شيء، لأن سنة 1500 قبل الميلاد ما كانش فيه حاجة اسمها كتابة. طبعا الآثار أثبتت أنهم عكاكين، تمام، ودي الشعارات اللي كانت بترددها المعاهد اللاهوتية الإكليريكيات في ألمانيا، وكانوا بيرددوها دون علم، مجرد ترديد حاجات، زي ما زال الى الان في حاجات تردد اخطاء خصوصا بين الخدام والخادمات، نلاقيها هوب يا عم ده جايب الكلام ده منين، يقولوا اصل فلانه كانت بتقوله كده، لا الكلام ده مش موجود، وغيره يعني. ويدرسوا المواضيع دي ويعيدوها ويزيدوها، وده سبب تمرد في الروحانيه على على الانسان نفسه. ومن هنا تيجي أهمية علم الآثار بقى. ابتدى يظهر، ابتدى يكبر، ابتدى يؤكد ان الكلام اللي قالوه زمان الألمان والعالم الغربي من 1700 لغاية 1900 ده كله غلط، والناس اللي بتدعي العلم كل علمها ده غلط. كل ده اصل هي ردود فعل. البابا اللي عصاه كان ممكن يموتوه، تمام؟ فبالتالي رد الفعل الالماني ان هم عملوا ثوره ضد البابا ومن مارتن لوثر، والثورات دي مات فيها بعشرات الالاف، فحصل نوع من الدماء بين المانيا وبين بتاع ده روما. فبالتالي الحكايه ما بقتش دينيه، الحكايه بقيت ايه؟ انا بقاوم حد متحكم، فبالتالي ملهاش دعوه الحكايه ب... فبالتالي البابا يسقط والكهنوت يسقط والكتاب المقدس غلط وكل حاجه غلط. نيجي بقى هنا بقى ناكد، خلي بالك بقى معايا دور الخادم. علم الاثار والمدافع المسيحي سواء بيدافع عن علم المسيحيه باستخدام علم الاثار مع انسان مسيحي، هنشوفه ازاي، مع انسان غير مسيحي ومع انسان مسيحي. ازاي يستخدم اليات وازاي يشتغل، تمام؟ مش بديكوا علم الاثار عشان نقف كده، لا، عشان تبقى عارف التركات او الحاجات اللي بيستخدموها الناس اللي بيقولوا على بعض الحاجات المشهوره انها غلط. غلط منين؟ تعال ناقشني لو هو دارس الحكايه صح. يقف الكتاب المقدس اليوم كوثيقه تاريخيه شديده المصداقيه، تمام، في العالم كله، والحقائق التاريخيه بتاعه الكتاب المقدس وقفت ضد الراديكاليه اللاهوتيه بتاعه الالمان، ووقفت ضد كل الجحافل دي والاكاذيب المعقده اللي قالوها على الكتاب المقدس. كانوا بيقولوا الكتاب المقدس ده مليان تعقيدات ومليان اكاذيب. لا حبيبي، ده انت اللي ايه طريقتك كلها غلط. نيجي بقى مع غير المسيح، خلي بالك ازاي ادافع مع المسيحيه عن المسيحيه استخدام علم الاثار مع انسان غير مسيحي. لانه بيهتم عدد كبير من غير المسيحيين بالامور المتعلقه بالكتاب المقدس والتاريخ عشان يهاجموا المسيحيه نفسها، مع ان اللي بيهاجموا دول بيتهم من الازاز الديانتهم من الازاز. ويشهد على كده كتب حوالين الموضوع ده بيسوقوها في العالم كله. يقول لك كلام اي كلام كده ويطبع منه كتير عشان يكلم ان الكتاب المقدس ده غلط، وده العلم بيقول كده، وهو ياخد حته ويسيب عشرات الاف الحته. وموجوده في السوق العلماني. نسمع ان في الهند طلعوا قصص بتقول ان المسيح راح الهند، طبعا ده ما حصلش، وبيحاولوا يثبتوا كلام زي كده. ده نوع من الـ وده يعتبر من اكبر القصص مبيعا في العالم كله، لكن ده كلام غير مظبوط. لا، ده راح كرز في الهند ايام وجوده على الارض، كلام واضح. فيبتدي بقى الانسان اللي هو المسيحي انه يستخدم المعلومات الاثريه لاثبات المسيحيه للغير مسيحي. احنا بنتكلم على اقناع الغير مسيحي، تمام؟ فبيستخدم المعلومات الاثريه في اقناع الاخرين، ودول شريحه كبيره جدا. الغير مسيحيين اللي هم ضد المسيحيه عندهم معلومات مغلوطه وكلها هشه، يعني عاملين زي ايه قشرة كده داخلها فاضي، لكن عندهم زباين بتشتري منهم الحاجات المغلوطة دي كتير. طيب يعملوا ايه او يصرفوا ازاي؟ اي انسان يدوب عارف شوية معلومات عن الاثار بكلمتين بساط يهد الافتراءات بتاعت غير المسيحيين. انا فاكر حاجة ما انساهاش، كان معانا واحد غير مسيحي في الجيش كلية ضباط الاحتياط، كان بيكلمني عن المسيح وغيره، فكلمت حاولت اوصله المسيح هو ابن الله بطريقة ما كده، فلقيته هش جدا جدا جدا بكلام بسيط جدا، اتهد كل اللي ايه الكلام اللي كان بيقول ايه ده يا عم ده. فعشان وده ناخد منها فكرة يعني. تمام؟ عشان كده محتاجين الناس اللي هم الغير مسيحيين اللي بيشملوا مجموعة كبيرة جدا وبيدعوا ادعاءات هشة على المسيحية، عشان يؤمنوا بالمسيح عن طريق علم الآثار أو غيره، الإجابات زي ما بيقولوا لا تتخطى العتبة، يعني أي إجابة بسيطة تهد الأولويات بتاعتهم. ودول بيحاولوا يستفسروا عن المسيحيين، لكن دول منحاولش نعرض لهم معلومات كتيرة في علم الآثار. مينفعش استخدم حاجة أو اتنين أقوياء جدا، تمام، معروفين جدا، وعدهم كذا مرة، تلاقي كل المعلومات أو كل الإيمان بتاعه اتهد وينجذب بطريقة شديدة جدا لإيه؟ للإيمان المسيحي، مع أنه الحاجات اللي عمال يبيعها دي حاجات تافهة، فبكلام قوي حاجة أو حاجتين من الآثار تهدله إيمانه كله. دي طريقة التعامل كخادم مدافع عن المسيحية مع غير المسيحيين، بس مش كلهم كده، ده نوع. في نوع تاني، نوع مستفسرين لكن مش جادين جدا، يعني يعرف له معلومتين كده على الطاير، يقرأ رايد جرايد، يسمع عن حاجة مقالة في النت فيردد الكلام الغلط ده، او قرا له حته كتاب ويعك لا المسيحيه غلط لانه هو ايه قرا له كلمتين فافتكر ان هو عالم. وللاسف لما يبقى دكتور في الجامعه ويبقى يعتمد على المعلومات التافهه يبقى ده شيء يعني يؤسف له. فهم النوع ده عايز يعرف عن المسيحيه يستفسر، لكن ما عندهمش وقت، لكن هم ما عندهمش وقت يعني يقروا، لكن هم معاديين للمسيحية بلا سبب، لمجرد ان هو ده إمام مسيحي هو معادي ليه وبيسمع طراطيش فهو بيزداد عداء لمجرد ان هو ايمان مسيحي، هو اتبنى على كده. وممكن يستخدم لك حاجات تافهه زي مثلا امثله، لما لقوا الاقراص الطينيه بتاعه بابل او ما بين النهرين انها قبل الكتاب المقدس مكتوبه بزمن طويل، يقول لك ايه قبل الكتاب المقدس، يبقى انتوا كلامكم بتاع الكتاب المقدس غلط، زي جلجامش وغيره. بالعكس احنا ما قلنا لكش اني ده كلامكم انتوا اللي غلط، انتوا بتقولوا ما كانش في كتابه سنه 1500 قبل الميلاد، دي بتثبت ان في كتابه، يبقى مين كلامه صح ومين كلامه غلط. حاولوا يثبتوا ان نوح مثلا ان هو جلجامش، لا القصه تختلف تماما. ف في أساسيات مشتركة، لأن هم اللي كانوا في القصة كلها كانوا 8، تمام؟ فبالتالي هتلاقي بعض الحاجات مظبوطة، لكن في حاجات كتيرة مختلفة. فدي هتلاقي معظم قارات العالم فيها حكاية يتحدث في حاجتين، في الخلقة والطوفان، لأن الأعداد ده آدم وحواء والتانيين 8 أنفس. الطوفان فيه حوالي 212 قصة في جميع قارات العالم كله، أسطورة، تمام؟ أو توصل ل 300، لكن المثبتة والمكتوبة هي حوالي كده. يستخدم لك بقى إيه بقى؟ يعني هو بيستخدم حاجة ضده، يقول لك أهو مفيش حاجة اسمه قيافة اللي بتقولوا عليه قيافة، أو في القبر بتاع قيافة. القبر بتاع قيافة دي حكاية، صندوق حجري ما يعني منقوش بنقش الورد زي حكاية أبو فانا وأم بشوي، الورد السداسي أو الاثنى عشر. وفي عظام قيافة بالعكس، ده لما حللوا العظام لقوا إن العظام بتاعته ترجع للقرن الأول الميلادي. أنتوا كده جبتوا الكلام لنفسيه، يبقى هنا بالعكس تحول الشاهد انت تريق عليه الشاهد ضدك. يبقى اذا اهو معلومتين، لما انت ترد عليهم بالكلام ده وتوري له الكلام ده في المراجع سواء الانجليزي، العربي مش جايب كتير عن القياسة او في بعض الناس، المهم يعني فانت هديت برضو ناس بيحبوا يستفسروا وعندهم معلومات طياري، ودول مساحة مش صغيرة. وغير في بقى مجموعة تالتة، في مجموعة تالتة وفي مجموعة رابعة. مجموعتين، واحد يهرب منك يصدك في النص، لا المسيحية غلط، لكن ما يعرفش يرد ليه. الكتاب المقدس ده بتاعك ده محرف، طب ايه الإثبات؟ مفيش، ده الهارب. وفي الفوضوي الجاد، ده بيجيب من هنا وبيجيب من هنا، لكن ممكن لما تضغط عليه، لأنه مش بتاع نظام، تعلمه النظام 1 2 3 يبقى ايه؟ يقتنع. نيجي لواحد الهارب ده ليه معرفة ببعض الحقيقة، جزء من الحقيقة اللي هو ايه؟ اللي مش مظبوط، اللي عايز يعرفه، تمام؟ على نفس الطريقة احنا ناخد جزء من الحقيقة ايضا، مش كل الحقائق بتاعت الاثار او شيء من الحقيقة يرد على الهروب بتاعه في المعلومات. تحط قدامه هو بيهرب، حط قدامه حاجز، تمام، في المعلومة الاثرية المشهورة بكذا، أو الرد بتاع الكلام بتاعك هو كذا، والمعلومة دي مثبتة في كذا وكذا وكذا، فتصدوا عن الهروب. ولما يعني تحط له معلومتين تاني وتضغط عليه وتعيد وتزيد، تمام، يبقى هيثبتوا في مخه، هيتحول الهارب والمش منظم الفوضوي دوت لإنسان إيه؟ جاد، عارف معلومتين بطريقة جادة ومظبوطة، مش نظام الفهلوة بتاعه، تمام؟ وده طبعا عايز واحد مدرب يكون درس آثار كلها ويعرف يختار الحاجات الدقيقة اللي هي ايه؟ لا تقبل الجدال، تمام؟ في حاجات ملهاش حل يعني. ودي تستثمر الوقت كتير، لأن واحد هارب أو واحد بتاع يعني مش منظم تلاقي يجيب لك من الشرق والغرب ويلقي يلقي يلقي ويعيد الكلام ويعيد. طب لا لا، تروح موقفه بدل اختصار للكلام ده، قول لي الحاجة في 1 2 3، هيقول لك الحاجة 1 2 3، طيب الرد بتاعهم كذا وكذا وكذا، وخد معلومتين زيادة من ايه على الحساب. يبقى كده حولته الإنسان جد ويتكلم او يشتغل بنظام ومعلومات موثقه. يبقى دي نوع من الناس ممكن كخدام ده لغير المسيحيين نستخدم الطريقة دي. في بقى مجموعة رابعة نتكلمنا عن الغير مسيحيين اللي هو مش بيقبل المسيحية من أساسها. ليه هو كده؟ تمام؟ المجموعة الثانية يحب يستفسروا عن المسيحية بطرق مغلوطة، يعني يقرا لك كتاب او حتة عن وادي قمران ويقول لك يبقى اذا بتوع وادي قمران دول ايه كلام مش مظبوط ويردد الكلام وهو مش عارف. تمام؟ واحد شفت كتاب من واحد دكتور في كلية الهندسة يتكلم على بيت شمس اللي هي في اسرائيل، يقول لك بيت شمس دي بيت شمس اللي دي مدينة فرعونية، هي عين شمس اللي هي في القاهرة. يسرب بيت يا عم اسمها بيت شمس ودي مدينة مثبتة في التاريخ وفي آثار ليها. تمام؟ غير عين شمس دي برضو مثبتة في التاريخ الفرعوني، وانت راجل مهندس تجيب دي في دي. وفي ناس كتير بتجيب إسرائيل تحطها في السعودية، ايه ده؟ لان لتشابه اسامي المدن، لان معروف ان الاسامي الفرعونية والعبادة الفرعونية كانت في كل بلد، فمعنى انها في كل بلد انها ان تبقى هي في البلد دي. شفنا حاجات غريبة الشكل من الناس المخها تاخد راس القبة والطير، نشكر الله. وعرفنا الفوضوي سواء الهارب او الفوضوي الجاد ده تعلمه النظام. ناخد بقى اللا سلطوي، يعني اللي هو مش يعني لا فكرتي هي الصح، ليه هي كده انا اللي صح. في ناس كده وده غلط حتى لو كان كاهن. تمام؟ فيش حاجه اسمها هو كده انا اللي صح، لا لا لا، ضروري في اثبات. كتير من الخدام بيستخدموا الاسلوب ده، الخادمات هو كده، لا حبيبي اثبت لي، هات لي هات لي مصدرك، هات لي مراجعك، مرجعك يبقى كلامك صح، من غير كده مفيش حاجه اسمها هو. فالناس اللي سلطوي ده وجد حب يعرف المعلومه ممكن يقتنع. ليه؟ لانه مش من عادته، هو راجل يحب العلم، لو عرف ان المعلومه دي موثقه خلاص يبقى كده كويس. لكن هو لا سلطوي لكن لا يقبل الكتاب المقدس. بلاش، حلو ان هو مش متجبر لكن ما بيرضاش بالكتاب المقدس، يبقى ده ينفع معاه علم الاثار، انه من بره بيثبت علم يثبت الكتاب المقدس اللي هو جوه. هو مستعد ان هو يرفض الأدلة حتى أفضل الأدلة، لكن لو جبت له قضية مطروحة وحطيت له الحاجة الأدلة قدامها مباشرة وواضحة خلصت. تمام؟ لما تجيب له دليل انت تقوله له يقول لك لا ما اعرفش، لا مش مهم، لا ما اعرفش ايه، بالراحه. طب ايه رايك في الدليل ده مباشر كذا وفي المعلومات دي جايه من كذا وادي الاسناد بتاعها وادي كذا، خلاص. لان هو طبعه ان هو ممكن بالاقناع يؤمن. تمام؟ يبقى كده وصلنا للمدافع المسيحي كيف يستخدم علم الاثار ضد هؤلاء، سواء كانوا المسيحية لباب للطاق أو ناس يعني ناس يعني بتاع ده ناس يحبوا يستفسروا عن المسيحية، يحب يعرفوا عنها بس يعرفوا عنها كلام ضدها، وللأسف بيكونوا على مستوى عالي في علومهم. أو واحد يهرب منك لما تيجي تواجهه، او واحد غير منظم يقعد يلق ويعك كتير، فتنظم له معلوماته تحط له معلومتين مظبوطين مظبوطين وتحط على الخط الصحيح، يبقى ده تمام. الواحد اللي هو مش متجبر وهي حكايه كده، لا حط له معلومه قويه او معلومتين يبقى اللي هو اللاسن طوي، يبقى كده احنا كسبنا ناس غير مسيحيين، وياما ناس غير مسيحيين امنوا عن طريق حاجات زي كده. الكافر المقدس فحصوا جميع علماء العالم المشهورين، كانوا ملحدين وفي ناس امنت بالمسيح، تمام؟ لانه يعني مش عايز اقول لك انه عشان يدرسوا الكفن جم حوالي 150 عالم، معاهم بقى ايه بقى؟ معاهم تلسكوبات وميكروسكوبات، حاجات بقى ايه بقى؟ حلق حاجه على مستوى عالي جدا. انت لما يقول لك الكاميرا اللي معايا دي 20 بكسل تقول له ياه دي حاجه ضخمه، لا هم كانوا معاهم كاميرات بالاف البكسلات. الله الله الله الله، ده كان بيجيب ازاي النسيج البتاع ده السوداء واللحمه مكبره، وعرف منها هي من انه زمن وطريقه النول بتاعها وانها في القرن الكام، وبتاع النبات عرف ان في على ال في حبوب لقاح في القرن الاول من تنبت النباتات في اورشليم بس، وفي حاجات في القسطنطينيه لان الكافر راح القسطنطينيه، في حاجات في فرنسا انه راح فرنسا، وفي حاجات في اجيا صوفيا انه راحت اجيا صوفيا، في حاجات في روما. كانه بيوصف الرحله بتاعه الكافر. ففي حاجات طبعا خلت الناس يعني خلاص تعمل ايه، ما فيهاش حل. المهم يعني فبالتالي ده بالنسبة للحاجات اللي أثرت في الناس حتى الملحدين. نيجي بقى للمسيحيين، كيف تقنع إنسان مسيحي اللي هو بيتضغط عليه في الشغل في الشارع وفي الكلية وفي المدرسة إنه أنتوا هتروحوا النار، انتوا الكفار، انتوا هتروحوا النار. طبعا ماشي، نشوف الحكايه القصه تبتدي منين. طبعا حاليا وسائل الاعلام سهل ان انت تجيب اي كتاب من اي مكتبة جامعة بتاع ده متحف اللوفر، فاتح قسم القبطيات المخطوطات القبطية حاليا، ده من أيام كورونا لما لقى الحجاب الحكاية مش هتجيب تمن. وفي جامعات كتيرة زي جامعة بون بألمانيا فاتحة مخطوطات بتاعتها والكتب بتاعتنا وغيره، فممكن تجيب أي معلومة أنت تتخيلها عن طريق الحاجات الإلكترونية. طب كويس، فضروري الإنسان حتى اللي هيتكلم إنسان مسيحي مذبذب ضروري يكون عنده مصدر مطبوع أو حتى لو إلكتروني لمصداقيته وموثوقيته. لكن ضروري يعرف المستوى اللي هيكلمه، عشان كده بنخلي الخادم أو الخادمة خادع عدد خدام. أهلا وسهلا. هيخدم ايه؟ ابتدائي. ضروري يحضر يلف على الفصول كلها عشان يعرف مستوى المادية بتاعت ابتدائي، يعني طريقة المستوى بينزل ازاي بتاع المس المستوى العيال. لو في اعدادي لا المستوى يختلف، لو سنة المستوى يختلف. فضروري برضو الانسان او الخادم المسيحي يكون عنده فكرة، يعني مش عايز اقول لك 1000% فيها حاجات سليمة، بس يشوف مستوى اللي قدامه، لأنه ممكن مستوى اللي قدامه يعتمد على حاجات شفوية بيقولها زميله المسلم، كلام بيسمعه شعبي يقول له اثبت لي ان الكتاب المقدس محرف، يقول لك لا عندنا بيقولوا كده. طيب ايه اللي يثبت كده اللي عندكم؟ ايه اللي يثبت الكلام بتاعك؟ دي آية، دي كلمة واحدة هتهدم البتاع بتاعك كله. لو قلنا عن الناسخ والمنسوخ انت هتطلع بقى هتهرب ومحدش هيلاقيك، تمام؟ فضروري تبقى بين مستوى الشعبي في علم الآثار لمستوى التقني، في تعرف بقى عندك مواد تقنية، والتقنية دي على مستويات حسب مستوى اللي قدامك، فضروري تعرف تشتغل بدي وتشتغل بدي. عشان كده احنا لما ادينا علم الآثار وطلبوا بعض الخدام والخدمات حاجات مبسطة، اختارنا حاجات مبسطة قلناها وياريتهم حضروا، ما حضروش لكن احنا خلصنا وبنكمل في الشغل اللي هو التقيل. ففي الحالة دي الإنسان المتردد اللي بيسمع من زميله حاجات شعبية وحاجات مجرد كده أي كلام بشكل غير صحيح، فضروري نساعدهم بطريقة مظبوطة، تمام؟ يعني ممكن تدي للغير متعلم او بيسمع حاجات شعبية تدي له حاجة تثبت له بيها ان مثلا اسرائيل موجودة في عند الفراعنة. يقول لك اسرائيل؟ يقول لك كله قول له مرن بتاح في اللوحة بتاعته راح هزم بتاع دويليات غرب الأردن وذكر إسرائيل من ضمنها، يعني دليل الشعب الإسرائيلي كان موجود. هذه معلومة بسيطة، تمام؟ فدي تخش في دماغه ما تطلعش، أهي حاجة لكن تفيد غيره. برضو مثلا ممكن تدي محاضرة فيها شوية حاجات بسيطة وحاجات برضو ايه يعني فيها يعني شيء من العلم شوية. المجموعة الثالثة اللي هم برضو حتى في المسيحيين يهربوا، لا مش عايزين يعرفوا، وانت شطار تسمعوا في الحاجات الغلط والحاجات الصح مش عايز تسمع، ده كلام مينفعش، لا وقفوا بقى. يستخدم طاقته وذكائه، هو يستخدم طاقته وذكائه فين؟ ان هو يتخذ قرار، يقول اللي يقول لزميله ده لا انت غلط، ما يقدرش يقول كده او يخاف يقول كده، او ذكائه ما يساعدوش ان هو يقدر يرد، وهو يكون عارف احيانا الله هو ايه ده، او هو جواه تمرد داخلي لموقف ما او بسبب موقف ما، او عنده انحراف تدريجي عن التزام السابق، ان هو كان ملتزم وبعد كده اتعرض لحاجه او اتنين فابتدى يبقى ايه مش جد شويه. ده اسم المسيح. فده عايز ايه بقى؟ عايز تجيب له برضو حاجات بسيطة، حاجتين أو ثلاثة وتكررهم كتير. في ناس كده لما يسمع أنت بقى تروح تفاتح زي حنفية المية من غير جلدة برو، فتحت معلومات كتيرة أو فهو ينبهر من كتر المعلومات، لكن تقول له عرفت إيه؟ يقول لك ولا حاجة. طب استفدنا إيه من المعلومات الكتيرة؟ لا، انت الصنف اللي زي كده عايز معلومتين تعد له وتزيد له فيهم، وبعد كده بعد شويه تحط له معلومتين تاني وتبني تاني، يبقى ده رد ذكي جدا من الناس اللي بتحاول تهرب وتتخذ قرار جاد جدا ان انجيلها ده مظبوط ما فيهوش كلمه غلط. فعلا انجيل ما فيهوش كلمه من الناحية العلمية مش مظبوط، وده مش كلام أنا بس، ده كلام كل علماء الكتاب المقدس، كل علماء يعني المتخصصين. أوحش الناس في نوع تاني من الناس ومسيحيين، يا أما يكون مسيحي كن فيكون هو كده. أنا مش بحب الإنجيل لأنه فيه أخطاء. طب إيه الأخطاء اللي فيه؟ لا هو كده. طب في أخطاء، أنا أسمع إن في أخطاء في تواريخ الملوك، إيه العك اللي عندكم ده؟ طيب أقعد واسمع، أنا أقول لك لا مش هقعد، مع إن حلها بكلمتين. معظم الأخطاء بتاعة الملوك بين أخبار وبين أيام وبين أخبار أي أيام تاني وملوك أول وتاني، معظم الأخطاء إنه بتاع ده ملك حكم مع أبوه لمدة، وبعد ما مات أبوه حكم مدة تاني، فياخد الأخبار ممكن يضم المدتين لبعض أو ياخد مدة حكمه هو منفردة، دي اللي بتسبب فرق. لو جمعت الاثنين اتحلت المشكلة. هو يبقى واخد فكرة عن كده ويقول لك لا كن فيكون، لا اسمع هتلاقي الرب حلو. وفي واحد بقى ايه، لا مش بتاع نظام، انا سمعت المسلمين بيقولوا علينا كده. ينفع الكلام ده يبقى موجود في الكتاب المقدس؟ في واحد استاذ دكتور في الاثار كان بيدي الطلبة في الكلية الكليركية في بتاع ده في الأمبر ويس وفي دير المحرق، بيقول لهم أنا عايز أقول للبابا يصلح الحتة بتاعت شق البحر الأحمر دي لأنها وغرق فرعون، لأن الكلام ده غير مظبوط أثريا. ها؟ البابا هيحكم إن الكلام ده غلط لأنه غلط أثريا، وهو الدكتور ده خربان أثريا وتاريخيا. تمام؟ فيش داعي لذكر اسمه لأنه هو معروف يعني. ومازال بيدرس مازال، بس يعني لما في كم حد شده اتشد مشي زي الألف. أقول إيه الحاجة اللي الشد فيه؟ كان في راجل يمكن قلتها قبل كده وموجود عندي في التليجرام، واحد عامل سيرة شهداء وقديسين بتوع ملاوي عاملهم في طبع، يخرب بيت العم يعني. وطلع دير البرشدي في أنبا بشويدة في طمة، والناس كلها في طمة، والحكاية في طمة. ليه؟ لأنه سمع كلمة من أنبا المتناح الأنبا فام إن الناس دول بتوع طمة مش بتوع ملاوي، كلمة مشي عليها. ويعمل إيه بقى؟ الباشا الدكتور بتاع الآثار يديله شزرات، مش حتى مخطوطات، شزرات يعتمد عليها في رسالة الماجستير. ايه عقلي؟ وبعدين يرجع لمراجع قديمة شوية، فاكروا الناس ايه؟ مختومة على جفاء. البتاع ده رسالة الماجستير دي راحت وجت ثلاث مرات، والمرة الرابعة خدنا عليه قرار. يقول حاجات موجودة مثلا في أبو المكارم، يقول لك مش هي هم مش هيلاقوا أبو المكارم، نروح جايبين له الحاجة. فضل الحاجة اللي قايلها أبو المكارم بالظبط وبالصفحة ورقم السطر، الحتة دي أهي في أبو المكارم بيتكلم عن دير مثلا الأنبا شنودة، وبعدها الأنبا بشاي. الأنبا بشاي هو الدير الأحمر مش اللي هو أنبا بشوي. تمام؟ ده غير ده. يجيب لك حاجة من سنكسار ابن كبر، وده مش معروف، لكن كانوا منزلينه بعض العلماء كانوا دارسينه ومنزلينه بالعرب. أنا عندي عندي نسخة منه، جبت له من نفس المرجع في الحاجات اللي هي في الهوامش من تحت. تمام؟ ان هو بيشير لكذا لكذا، وعملت له سهم دي من الكتاب اللي انت واخد منه سنكسار ابن كبر. فلما لقى العملية بتاعته مكشوفة والكذب بتاعه مكشوف، جاب حاجة من حاجة بالإنجليزي، جبنا الحاجة الإنجليزي كانت موجودة على النت ورحنا مترجمينها، الحاجة بتقول كذا كذا وانت بتقول غير الكلام ده. فلما لقى انه يعني اترد عليه والكذب اتكشف، كان مشجعه هذا الدكتور، وده الدكتور الوحيد المشرف على الرسالة. هو فيش حد بيعرف في الاثار الا الدكتور ده؟ لا طبعا كلام مش مظبوط. المهم ساعتها اتصل لمدير المعهد فقال هو بعت لنا الرسالة ما فيهاش أي خطأ قريناها تمام. فكلمت سيدنا قلت له حكاية كذا كذا كذا، قال لي بس ياخد عليه دكتور إسحاق مدير المعهد إقرار إنه لا يكتب على يكتب بالطريقة اللي كان بيكتب بيها ولا يتكلم بالطريقة اللي كان بيكتب بيها ماجستير دي، ولا كلام ولا كتاب. بلغت الدكتور إسحاق بهذا الكلام، قال لي انت شفت الكلام؟ قلت له قريته كلمة كلمة. قال لي يبقى تاخد الإقرار. قلت له خلاص ماشي. يبقى ادي الناس اللي هي المفروض هم يعني مسيحيين، لكن ولائهم لبعض النظريات الغير صحيحة. تمام؟ فضروري الإنسان اللي هو خادم يكون مدرب مظبوط، قاري مظبوط كويس ومدرب كمان مظبوط، عارف المعلومة وسمعها وعارف مصدرها ويقدر يجيبها من مصادرها. يعني حتى لما بحط مع معلومة في بنترجم حاجة هتلاقي في الآخر المعلومات الموسوعات المراجع. تمام؟ مراجع من حتى من جامعة تل أبيب، من جامعة تل أبيب. تمام؟ مفيش مشكلة، بس دي مراجع. يبقى إذن هنا ضروري يكون الإنسان مدرب بهذه الطريقة لألا يخضه الراجل اللي هو الفوضوي أو المتجبر ومتفلسف بعلمه اللي مش كامل. يعني مثلا في ناس يقول لك اصل دي ريح شرقيه. طب الريح الشرقيه يا سكر هي اشمعنى في وقت معين طول الليل وبعد كده وقفت في الصبح؟ وقفت ربنا لما ربنا قال لموسى اضرب البحر مره تاني فغرقه، يبقى الريح دي شكلها ايه؟ يعني قول لي شكلها ايه يعني. تمام؟ ولا واحد يقول لك زي فينوفسكي يقول لك دي مجره ضربت البحر الاحمر، ضربته تمام لفتره شقت البحر الاحمر نفترض. تمام؟ بعد كده رجع في يوم وليله رجع مره تاني. لو هي ضربته مجره ضربته ده هتعمل كميه مساحه ارضيه ما فيهاش اساسا ميه يعني لمدة طويلة. يبقى إذا دي نظريات في ناس كانت مطلعاها. تمام؟ يبقى إذا علوم العالم دي يعني مجرد نظريات، ودام نظرية يبقى إذا هي 50% صح 50% غلط. مش عايز يغير الإنجيل عشانها. ملخص الإيمان المسيحي يعتمد كليا على التاريخ، التاريخ المقدس الموجود في الكتاب المقدس، بس التاريخ المقدس هنا متحد باللاهوت. ودي ميزته ككتاب تاريخي لديانة تختلف عن جميع ديانات العالم. أي ديانة مفيش أي مرجع تاريخي ليها، لكن الديانة الوحيدة ليها مرجع أثري تاريخي مظبوط تعتبر وثيقة تاريخية أثرية مظبوطة هي الديانة المسيحية. تمام؟ حتى لو أي حد نبتدي الساعة كام؟ هنقرأ ناخد شوية كده عشان يعني تاخدوا حاجة شوية عشان يبقى بس إيه لما نكمل المرة الجاية يبقوا إيه في يعني في شيء. نيجي بقى الناس المؤمنة بالكتاب المقدس ابتدوا بقى ايه يحسوا، فابتدوا يعملوا جمعيات جغرافية زي صندوق الاكتشاف الفلسطيني، الكشافات بتاع فلسطين، استخدم تقنيات أثرية للكشف عن الآثار القديمة والمواقع القديمة بقصد صريح لإثبات أدلة عملية لدعم الكتاب المقدس. ده بقى بيتطور عشان يجيب آثار تنسى مع الكتاب المقدس انه عارف الكتاب المقدس سليم، تمام؟ ويحل الحكاية دي بالآثار وبالكتاب المقدس، خصوصا في الفترة المبكرة، زي البروفيسور جيم إدوارد رايت، جيم إدوارد رايت، رايت ده من أوائل أو من شيوخ علماء الآثار الأكاديميين، قال خلي بالك بقى من الكلام ده، كان العديد من الممارسين في القرن العشرين القرن العشرين متدينين، من الناس المتدينين ماشي، ومعظمهم من المسيحيين الذين اعتقدوا أن علم الآثار يمكن أن يزودهم بالأدلة العلمية لإثبات وجود الكتاب المقدس التاريخية، وما يصاحب ذلك من لاهوت. لقد آمنوا بشدة أن علم الآثار يمكن أن يعزز الاعتراف في ومساعدتهم في الدفاع عن معتقدهم الديني في مجتمع علمي يزداد قيمة الأدلة العلمية، وكان من الطبيعي فقط طبعا الكلام دوة. لا، في نقطة بقى غلط، هي دي اللي بيقع فيها بعض الناس. الكتاب المقدس أعلى من العلم، فالعلم هو اللي بيثبت الكتاب أو بيأكد الكتاب المقدس، لكن دائماً الكتاب المقدس هو أعلى. أنت بتحاول تقترب من الكتاب المقدس عشان كمان تفسر الآثار اللي أنت اكتشفتها، عشان أنت ممكن تكون مش عارف الآثار دي معمولة ليه في الوقت ده، لكن لما تبص في الكتاب المقدس هتلاقي الشرح. فلما تطبق ده على ده او تحط الكتاب المقدس وتقرب منه العلم، يبقى الكلام ايه؟ اعلى، الكتاب المقدس اعلى من العلم. كان في البدايه صوتهم رائد شويه، ومنهم العالم ويليام فوكسي والبرايت، البرايت عميد علم الاثار الكتابي امريكي، قال إن الاكتشاف بعد الاكتشاف آثار الكتاب المقدس أثبتوا دقة التفاصيل التي لا حصر لها، وزاد الاعتراف بقيمة الكتاب المقدس كمصدر تاريخي. أوبا، يبقى إذن الكتاب المقدس ده بعد كده هنشوفه وثيقة تاريخية أثرية لا تقارن. وما أن علم الآثار استعادة للأشياء القديمة من الماضي القديم ليه أهمية كبيرة وأداة كبيرة يعني، فبالتالي غالبية المنشورات تستخدم الكتاب المقدس اللي بيعكس علم الآثار احتراماً، علم الآثار كتابي احتراماً إيجابياً لمساهمته اللي قدمتها للدراسات، او لمساهمه العلم ومساهمه الكتاب المقدس ايضا لتفهم التاريخ القديم. وابرز الحاجات دي اكتشافات مخطوطات وادي قمران، اللي كل شويه دكتور مسلم يقول لك لا وادي قمران ما طلعش صح وما اعرفش ايه. طب ايه الادله عم يكون استاذ دكتور في علم الاثار كلام، تلاقي أدلة إيه الكتاب إيه، ممكن يجيب لك واحد ألماني مهووس، كم واحد مهووس اثنين ثلاثة ويقول لك دي كل الأدلة. لا طبعا مش كل الأدلة، أنت كذاب، تمام؟ لكن الناس اللي اشتغلت في الحاجات دي إحنا عندنا أساميهم. أنا عندي واحد من ضمن علماء الآثار اللي بنفسه عندي صوره، اشتغل في مجمع أو مجتمع وادي قمران، وتقوليش انت جبت وما جبتش، تمام؟ بتاع البحر الميت، وازاي دقة النص العبري المنقول، ازاي النص العبري المصوري اللي بينهم 1000 سنة، اقدم مخطوطة كانت موجودة عندنا للنص العبري اللي هي المخطوطة المصورية او المزورية دي سنة 900 ميلادية. اما مخطوطات وادي قمران ترجع ل 200 او 100، من 200 ل 100 قبل الميلاد، فالفرق 1000 سنة. والالف سنة دي تلاقي ده زي ده، تستعجب ان النبرات والحاجات الشفوية دي زي دي، دليل الدقة الشديدة بتاعت الكتاب. في استخدام استحملوا 5 دقايق كمان بس. نيجي بقى لبعض الحاجات اللي بتتفهم غلط. احنا كده شرحنا حاجتين، ازاي نقنع الغير مسيحي وازاي نقنع المسيحي، والاثنين احيانا بيكونوا زي بعض، واحد مش بيؤمن لان دي ديانة مسيحية، وواحد برضو ما عندوش هو مش مقتنع بالكلام اللي في الكتاب المقدس فيه اخطاء. طيب واحد هنا هربان، واحد هنا هربان، تمام، واحد مش منظم افكاره يلت ويعجن، غير مسيحي، ونفس الحكاية اللي في المسيح. لكن هنا واحد برضو مجرد انه تديله معلومة موثقة في اثنين يبتدي يقتنع، وعند المسيحيين كده تقريبا الاثنين بنفس الطرق، بس حد مدرب لمعرفة او جس نبض الارض اللي يشتغل عليها او الشخص اللي يشتغل عليه، تمام. وخدنا ازاي علم الاثار الكتاب المقدس ساعده ان هو يرتقي الى هذا المستوى، وعلم الاثار اكد مصداقية الكتاب المقدس. نيجي بقى نستخدم كلمة فلسطين في الكتاب المقدس، ودي مشكلة من المشاكل. خلي بالك، فلسطين تعني في علم الآثار القديم حاجتين، خلي بالك مع النوعين، ودي عملت مشكلة. السهل الساحلي كله في جزء اسمه فلسطية، فلسطية دي سهل فلسطية او سهل فلسطين، ده اسمه كده حتى في العهد القديم. حلو، في القرن يعني من 1200 قبل الميلاد راح ناس من اليونان، من اليونانيين بحر ايجا والقبارسة وكريت، هاجروا واحتلوا 5 مدن جنوب غرب مين؟ جنوب غرب فلسطين، جنوب غرب اسرائيل. كان ايام بتاع ده داود وسليمان، كانوا مسيطرين على 5 مدن زي غزه، زي اشقلون، زي جت، زي عطرون والحاجات دي. فبعد كده حصل ان العرب او حصل ان الفلسطينيين، العرب الفلسطينيين سموا نفسهم كمجموعة في غرب البلاد فلسطينيين، لا دول حاجة ودول حاجة. وفي بلاد استقلت سواء إسرائيل غرب الأردن، وفي شرق الأردن المملكة الأردنية الهاشمية، لا كل ده مختلف عن فلسطين اللي احنا قلناها او فلسطين اللي احنا قلناها والمدن الخمسة في الآثار، تعرف اللي احنا قلناه زمان. لكن الحاجات دي لما تقراها طبعا دي حاجات جديدة، مصطلحات في عصور جديدة، تمام. فعشان كده فلسطين القديمة يعني هي أرض كنعان والشعوب السبعة اللي كانوا فيها، ده مصطلح فلسطين فيها، ودي موجودة في ترجمة كينج جيمس ليوئيل في 3-4 اللي هي بتوصف السهل الساحلي لفلسطين. فيوئيل لما بيوصف السهل الساحلي وفلسطين اللي هم الناس اللي جم سكنوا جنوب غرب البلاد، مش العرب الفلسطينيين، تمام؟ ولا اليهود الفلسطينيين، لا لا لا، موضوع مختلف. اسم فلسطين في الكتاب المقدس ذكر سواء قديم ولا جديد 250 مرة، يختلف تماما عن فلسطين الحالية حتى في عصر المسيح. الشعب اليهودي فلسطين مختلف تماما، اللي هو يهوذا والسامرة يختلف تماما عن حاليا، دي حاجة ودي حاجة، وعن الجليل تمام، ده مختلف تماما. فاسم فلسطين الحالي السياسي والجغرافي هو الجغرافي زي بعض، لكن السياسي التقسيم مختلف. في العهد الجديد ما ذكرش اسم فلسطين خالص؟ لا، ذكر ذكر في 250 مرة في العهدين، خصوصا الكتاب المقدس العبري وكمان الغير العبري. ما هي رجعت ارضهم اللي كانت، بس اصلا ماشي، بس اصلا اسرائيل خدتها من الشعوب السبع، يعني هي مش بتاعتهم اصلا، خلي بالك، ماشي، ربنا اداها لهم. لكن قبل كده كان مين ساكنها؟ كنعانيين، اموريين، اشوريين، جرجشيين، فرزيين، حسيين، اموريين، وحسيين. المهم يعني، لكن في العهد القديم، في الحاجات القديمة ألف الثانية قبل الميلاد زي أيام إبراهيم، ما استخدمش اسم فلسطين ده خالص، ما كانش موجود. إن إحنا بنقول الحكاية اللي حصلت دي، الهجرة اللي حصلت دي كانت 1200 قبل الميلاد، ما كانش الكلام ده متواجد. يعني ما نقول العبرانيين الطالعين من إبراهيم، نسل إبراهيم أو حتى نسل عيسو في نسل إسماعيل في العهد القديم أيام إبراهيم، ما كانش فيه كلام، تمام؟ برضو أرض كنعان كانت مملوحة للإسرائيليين على أنها ملكا أبديا، ملكا أبديا، وده موجود في تكوين 17-8 و28-4 48-4 وخروج 6-8 ولوين 14-34 وتثنية 1-8 وتثنية 2-12 و4-1 و5 و6-11 و18 23-2-23-9 و11-31 يشوع 1-15 صمت بأرض الموعد دون تحديد تحديد الجغرافي، المفروض غرب مش شرق الأردن، اللي هي الضفة الغربية اللي هي يهوذا والسامرة، وتشمل المملكة الأردنية الهاشمية حاليا وأجزاء من سوريا ولبنان، ماشي. في عهد المسيح كانت فلسطين تشمل أجزاء من لبنان بتاع ده، لبنان وسوريا الحاليين والمملكة الأردنية الهاشمية الحالية، ان الديكابوليس دي العشر مدن دول كانوا هم في المملكة الأردنية حاليا، فمختلف، حكاية مختلفة. يعني حتى في أيام المسيح القصة مختلفة برضو عن فلسطين. برضو المصطلح الكلاسيكي اللي حصل في أيام الإمبراطورية الرومانية، حصل حاجتين لتسمية الأراضي دي بفلسطين، ليه بقى؟ حاجتين ليهم معنى سياسي، خلي بالك. أول معنى سياسي، هادريان اللي هو بنى أنصنة، بقي إمبراطور سنة 130 ميلادية وزار مصر عن طريق النيل، ولما مات العبد بتاعه أنطونيوس في الحتة بتاعت بحر النيل عند أنطينوبوليس اللي هي أنصنة، سمى المدينة بالاسم ده. ف فالراجل ده تعمد وتعمد ان يسمي اورشليم في زمانه إليا كابتونيليا. ليه يا عم؟ عشان يمحو ذكر الهوية الإسرائيلية اللي موجودة بتاعة أراضي إسرائيل في الكتاب المقدس. إليا كابتونيليا دي عشان يمحي كل الآثار بتاعة الموجودة في العهد القديم على اسم سواء اسم فلسطين أو اسم بتاع ده إسرائيل أو يهوذا أو الجليل. إيه ده؟ ده عقاب. وبنى فوقيها معبد معبد للآلهة الوثنية. وكان عنده أمل في الحكاية دي. حصلت حاجة من الإمبراطور المسيحي قسطنطين الكبير. إيه بقى؟ قسطنطين الكبير كان المؤرخ اللي بيحبه لو انه أريوسي هو يوسبلس القيصري اسقف قيصري، فهو روماني. حلو. فعايز ايه بقى؟ خلي بالك بقى، عايز يمحو اسم اسرائيل، ميسموهاش باسم ايه؟ باسم اسرائيل اللي هي القديمه. فقال خلى يوسبيوس يسميها فلسطين. يعني الحكايه من ايه؟ من القرن الرابع. فلسطين ليه يا عم؟ عشان تبقى اسم فلسطين، لانه روما او بتاع ده قسطنطين عايز يمحو الهويه اليهوديه لانه متغاظ منه، تمام؟ لان هم ضد روما. فهو عن طريق يعني الدعايه فسموها، طبعا في والي تبع روما يبقى هناك فسماها فلسطين. يبقى اتنين لعبوا اللعبه دي، هادريان قرن لو ان ده وثني في القرن الثاني الميلادي سنه 135 او 130 خلاه إليا كابتونيليا، والقرن الرابع في قسطنطين، تمام؟ بس ده ليه هدفه وده ليه هدفه. في الحروب الصليبيه اصبحت منطقة الأراضي الفلسطينية اتغير اسم لاسم تاني، اللي كانت 1205 1055 سموها مملكة بيت المقدس. لغاية النهاردة يقول لك بيت المقدس بيت المقدس. ليه؟ لأن العرب هم اللي سموها هذا الاسم. فلما يتكلم عن الحروب الصليبية بتوع الحروب الصليبية سموها بالاسم بتاع الاسم الإسلامي من 1205 1055 لغاية النهاردة. وبعدين المصطلح فلسطين برضو خدته الإمبراطورية العثمانية اللي حكمت فلسطين من 1917 من 1517 1917. ماشي. وبعدين المؤرخ جورج حبيب أنطونيوس مؤرخ سوريا قال ان فلسطين جزء من سوريا، وهو ده الكلام ده في العصر العثماني 1917 يعني لغايه العصر العثماني 1917 كانت فلسطين جزء من سوريا. ده حتى في عصر المسيح كيرينيوس لما عمل كذا تعداد كان بيعتبره والي سوريا وفلسطين. طيب كمل. الانتداب البريطاني على الأراضي الإسرائيلية من 1948 سمى أو أكد الأراضي الإسرائيل والأردن الحالية اللي هي أصبحت منفصلة سنة 1922 باسم الفلسطينيين الدولة. فبقوا فيه كذا مجموعة، فلسطين العرب، إسرائيل الإسرائيل العربية العربية اليهودية، والمملكة الهاشمية الأردنية. فبقيت في كذا دويلة في المكان ده من 1948 وعشرين ألف وتسعمائة ثمانية وأربعين فاصل كذا دولة. العرب في الضفة الغربية مسلمين، والعرب اليهود أو اليهود أساسا من الوقت دوة، وشرق الأردن إمبراطورية أو المملكة الهاشمية. فإذا الحكاية دخلت فيها يعني عكعكة جامدة. ما هو اللي عمل الدنيا؟ ما هو ده اللي عمل الدنيا؟ فبقي في غرب الأردن وشرق الأردن هتلاقي واحد أردني، واحد سوري، وكتلاقي واحد مصري، وهكذا. وغير منظمة التحرير الفلسطينية اللي أصرت على تسمية إسرائيل باسم فلسطين. ياسر عرفات هو اللي أصر على الكلمة دي. ما طبعا تمام، هو اللي أصر على كده، وياريت منها حاجة عدلة جدا. كانت تضم الحكم الإسرائيلي، كان يضم الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة. عشان كده في الحرب بتاعة 73 لما مصر، شكرا، لما مصر عملت حرب 73، الجولان قامت بحرب. ليه؟ لأن إسرائيل تعتبر أن من الفرات لغاية البحر الأحمر عند الحتة اللي هي بتاعت رأس الشيخ بالظبط، اللي هي توازي ملاوي عندنا، تمام، دي تبع إسرائيل. فعشان كده أصروا إن هم يعني كان هدف منظمة التحرير الفلسطينية. فتلاقي مواطنين إسرائيليين عرب إسرائيل، وتلاقي في منهم يرجع وغيره. لكن الآثار، خلي بالك بقى الحكاية دي، الآثار تتجنب، خلي بالك معايا، تتجنب هذا التفكك بتاع العصر الحديث. إيش وعد بلفور اللي هو أو يعني سواء سمت فلسطين عن طريق قسطنطين، أو إليا كابتونيليا عن طريق هادريان، أو ما قبله، تمام، والتفكك اللي بقي حاليا، تمام، ده لا، هي تقصد الجزء بتاع الغربي الجنوبي، لأن هو ده فيه الأثار بتاع الناس دي. والفلسطينيين ليهم لغتهم المعروفة، وليهم وليهم وليهم، لدرجة عايز أقول لك إن في لوحة كبيرة اكتشفت في عسقلون، تمام، عسقلون اللي هي بتاعت الفلسطينيين، اللي هي عسقلون، لوحة ضخمة جدا فيها 72 حرف، دي عبارة عن ألفابيتيكا للفلسطينية. يبقى إذا الفلسطينية هنا مقصود بها الشعوب اللي هي سنة 1200 سكنوا في البلاد دي، ودي عرفوها بتوع الآثار، وابتدت تفك الألفابيتيكا بتاعة الآثار هناك، تمام؟ تمام. فإذا الكلام ده ليه معناه، ملاش دعوة بقى إن دي فلسطين العربية، ولا إسرائيل العربية، ولا العرب المسلمين، ولا الإمبراطورية الهاشمية، فيش الكلام ده، ملاش دعوة بالكلام ده، تمام؟ في كتير، وهنتكلم كتير، ممكن هنتكلم إن شاء الله يعني عن أكثر من 22 إثبات للهيكل وموقع وشوارع تحت الهيكل. في شارع اسمه شارع هادريان تحت الهيكل، وكان بيستخدمه المسيح عشان يطلع من تحت الهيكل ويعدي وادي قدرون، يطلع في جبل الزيتون. والشارع ده طلع انه ماشي مع قناة حسقية اللي حفرها، حسقية مش بذكائه اللي حفرها، مشي موازي للشارع بتاع هادريان ده موازي ليه موازي ليه لغايه ما طلع الايه؟ ما طلع القناه دي، قناه متعرجه كانوا بيستخدموها. هنعرف الكلام ده بدقه، تمام؟ يبقى كده عرفنا ازاي نقنع غير المسيحي والمسيحي وغيره. مصطلح فلسطيني يعني ايه في الاثار ويعني ايه في العهد القديم وحتى في الجديد لعبوا بيه ازاي، تمام؟ بعد كده هيبقى في عندنا كم مصطلح ونبتدي بقى ناخد ليه احنا بناخد علم الاثار كعلم للانسان المسيحي او للخادم المسيحي. ايه هنستفاد ايه من هنبقى اثريين نخش كليه الاثار؟ لا، في حاجات كتيره جدا وفي مساهمات كتيره هنتكلم عنها وفي فوائد كتيره، مساهمات وفي فوائد هنتكلم عليها عبر كم مره الجايين عشان نبقى ايه خدنا شيء. انا حبيت وخدنا طبعا ربنا